ارجع ارجع ارجع لله ولا تيأس رحاب الله تنادي رحاب الله تنادي واطمع واطمع واطمع للعين ولا تنس في غير الله بوادي في غير الله بوادي ارجع ارجع ارجع لله ولا تيأس فرحاب الله تنادي فرحاب الله تنادي واطمع واطمع واطمع للعين ولا تنس في غير الله بوادي في غير الله بوادي واطمع للخير فكم أفلس من أمضى العمر ليومي واطمع للخير فكم أفلس من أمضى العمر ليومي واسمع فالذنب إذا أطمس أنوار التوبة يردي واسمع فالذنب إذا أطمس أنوار التوبة يردي أنوار التوبة يرديك أنوار التوبة يرديك ارجع ارجع ارجع لله ولا تيأس فرحاب الله تنادي فرحاب الله تنادي واطمع واطمع واطمع للعين ولا تنس في غير الله بوادي في غير الله بوادي واتبع للخير فكم أفلس من أمضى العمر ليروي واتبع للخير فكم أفلس من أمضى العمر ليروي واسمع فالذنب إذا أطمس أنوار التوبة يردي واسمع فالذنب إذا أطمس أنوار التوبة يردي أنوار التوبة يردي أنوار التوبة يرديك أبواب الله مفتحة لعباد جاءوا راجين وكذاك النار موصدة في وجه عصاة باكين أبواب الله مفتحة لعباد جاءوا راجين وكذاك النار موصدة في وجه عصاة باكين أتراها النار معذبة أتراها يوما تكوينا أتراها النار معذبة أتراها يوما تكوينا وملائك ربي قائلة لا أحد يدخلها فينا وملائك ربي قائلة لا أحد يدخلها فينا لا أحد يدخلها فينا لا أحد يدخلها فينا ارجع ارجع ارجع لله ولا تيأس فرحاب الله تنادي فرحاب الله تنادي واطمع واطمع واطمع للعين ولا تنس في غير الله بوادي في غير الله بوادي واتبع للخير فكم أفلس من أمضى العمر ليروي واتبع للخير فكم أفلس من أمضى العمر ليروي واسمع فالذنب إذا أطمس أنوار التوبة يردي واسمع فالذنب إذا أطمس أنوار التوبة يردي أنوار التوبة يردي أنوار التوبة يردي الله يتوب على العاصي ما كان الذنب يؤرقه إن جاء بتوب الإخلاص في ندم تقبل توبته الله يتوب على العاصي ما كان الذنب يؤرقه إن جاء بتوب الإخلاص في ندم تقبل توبته قولوا للدان وللقاصي الله تزيد كرامته قولوا للدان وللقاصي الله تزيد كرامته لو ما للذنب له حاصي واستغفر تغفر ذلته لو ما للذنب له حاصي واستغفر تغفر ذلته واستغفر تغفر ذلته واستغفر تغفر ذلته ارجع ارجع ارجع لله ولا تيأس فرحاب الله تنادي فرحاب الله تنادي واطمع واطمع واطمع للعين ولا تنس في غير الله بوادي في غير الله بوادي واتبع للخير فكم أفلس من أمضى العمر ليروي واتبع للخير فكم أفلس من أمضى العمر ليروي واسمع فالذنب إذا أطمس أنوار التوبة يردي واسمع فالذنب إذا أطمس أنوار التوبة يردي أنوار التوبة يردي أنوار التوبة يردي.